بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك لله جل وعلا. وقول الشيخ رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح معروف وهو إراقة الدم، ولغير الله اللام هذه يعني متقربا به إلى غير الله، ذبح لأجل غير الله. والذبح فيه شيئان مهمان وهما نكتة هذا الباب وعقدته. الأول الذبح باسم الله أو الذبح بالإهلال باسم ما، والثاني أن يذبح متقربا لما يريد أن يتقرب إليه. فإذا ثم تسمية وثم القصد وهما شيئان. أما التسمية فظاهر أن ما ذكر عليه اسم الله فإنه جائز، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وأن ما لم يذكر اسم الله عليه فهذا الذي أهل لغير الله، يعني ذكر غير اسم الله عليه، فهذا أهل لغير الله به، وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به. التسمية على الذبيحة من جهة المعنى استعانة، فإذا سمى الله فإنه استعان في هذا الذبح بالله جل وعلا، لأن الباء في قولك بسم الله يعني أذبح متبركا ومستعينا بكل اسم لله جل وعلا أو بالله جل وعلا الذي له الأسماء الحسنى. فإذا جهة التسمية جهة استعانة، وأما القصد فهذه جهة عبودية ومقاصد. فذبح باسم الله لله، كانت الاستعانة بالله والقصد من الذبح أنه لوجه الله، تقرب لله جل وعلا. فصارت الأحوال عندنا أربع: الأولى أن يذبح باسم الله لله وهذا هو التوحيد، والثانية أن يذبح باسم الله لغير الله وهذا شرك في العبادة، والثالث أن يذبح باسم غير الله لغير الله وهذا شرك في الاستعانة وشرك في العبادة أيضا، والرابع أن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله وهذا شرك في الربوبية. فإذا الأحوال عندنا أربعة: إما أن يكون تسمية مع القصد لله جل وعلا وحده وهذا هو التوحيد وهو العبادة، فالواجب أن يذبح لله قصدا تقربا وأن يسمي الله جل وعلا على الذبيحة. فإن لم يسمي الله جل وعلا وترك التسمية عمدا فإن الذبيحة لا تحل. وإن لم يقصد بالذبيحة التقرب إلى الله جل وعلا ولا التقرب لغيره، وإنما ذبحها لأجل أضياف عنده أو لأجل أن يأكلها، يعني ذبحها لقصد اللحم لم يقصد بها التقرب، فهذا جائز وهو من المأذون فيه، لأن الذبح لا يشترط فيه أن ينوي الذابح التقرب بالذبيحة إلى الله جل وعلا. فإذا صار عندك المسألة الأولى أو الحالة الأولى مهمة أن تعلم أن ذكر اسم الله على الذبيحة واجب، وأن يكون قصدك بالتقرب بهذه الذبيحة إن نويت بها تقربا أن يكون لله لا لغيره. وهذا مثل ما يذبح من الأضاحي أو يذبح من الهدي أو نحو ذلك مما يذبحه المرء تعظيما لله جل وعلا، عقيقة ونحو ذلك مما أمر به شرع. فهذا تذبحه لله، يعني تقصد التقرب لله بهذه الذبيحة، فهذا من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل وعلا، وهي عبادة النحر والذبح. قد يذبح باسم الله ولكن يقول أريدها للأضياف، أريدها للحم، آكل لحما ولم أتقرب بها لغير الله، أيضا لم أتقرب بها لله، فنقول هذه الحالة جائزة لأنه سمى باسم الله ولم يذبح لغير الله، فليس داخلا في الوعيد ولا في النهي، بل ذلك من المأذون فيه. الحالة الثانية أن يذبح باسم الله ويقصد بالتقرب أن هذه الذبيحة لغير الله، فيقول مثلا باسم الله وينحر الدم وهو ينوي بنحر بإزهاق النفس وبإراقة الدم ينوي التقرب لهذا العظيم المدفون، لهذا النبي أو لهذا الصالح. فهو ولو ذبح باسم الله فإن الشرك حاصل من جهة أنه أراق الدم تعظيما للمدفون، تعظيما لغير الله. كذلك يدخل فيه أن يذكر اسم الله على الذبيحة أو على المنحور، ويكون قصده بالذبح أن يتقرب به للسلطان مثل أو للملوك أو لأمير ما، وهذا يحدث عند بعض البادية وكذلك بعض الحضر إذا أرادوا أن يعظموا ملكا قادما أو أميرا قادما أو أن يعظموا سلطانا أو شيخ قبيلة، فإنهم يستقبلونه بالجمال، يستقبلونه بالبقر الشياه يعني بالضأن الخرفان، ويذبحونها في وجهه فيسيل الدم عند إقباله. هذا ذبح ولو سمى الله عليه، لكن تكون الذبيحة قصد بها غير الله جل وعلا، وهذه أفتى العلماء بتحريمها لأن فيها إراقة الدم لغير الله جل وعلا، فلا يجوز أكلها، ومن باب أولى قبل ذلك لا يجوز تعظيم أولئك بمثل هذا التعظيم، لأن إراقة الدم إنما يعظم به الله جل وعلا وحده، لأنه هو الذي سبحانه يستحق العبادة والتعظيم بهذه الأشياء، وهو الذي أجرى الدماء في العروق سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة أن يذكر غير اسم الله وأن يقصد بالذبيحة غير الله جل وعلا، فيقول مثلا باسم المسيح ويحرك يده ويقصد بها التقرب للمسيح، فهذا الشرك جمع شركا في الاستعانة وشركا في العبادة. أو أن يذبح باسم البدوي أو باسم الحسين أو باسم السيدة زينب أو باسم العيدروس أو باسم المرغناني أو نحو ذلك من الناس الذين توجه إليهم بعض الخلق بالعبادة، فيذبح باسمها ويقصد بها المخلوق، يعني ينوي حين ذبح أن يريق الدم تقربا لهذا المخلوق. فهذا الشرك جاء من جهتين، الجهة الأولى جهة الاستعانة، والجهة الثانية جهة العبودية والتعظيم الدم لغير الله على. والرابع أن يذبح باسم غير الله ويجعل ذلك لله، وهذا نادر، وربما قل من أنه يذبح للمعظم، يذبح أو يذبح للعيدروس أو يذبح للشيخ عبد القادر أو نحو ذلك، ثم ينوي بهذا تقرب إلى الله جل وعلا، وهذا في راجع إلى الشرك في الاستعانة والشرك في العبادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسائل: ومعلوم أن الشرك في العبودية أعظم من الاستعانة بغير الله، فهذه المراتب أعظمها كلها شرك بالله جل وعلا، والحالة الثانية الصورة منها أنه يذبح لسلطان ونحوه، بعض العلماء ما أطلق عليها أنها شرك وإنما قال تحرم لأجل أنه لا يقصد بذلك تعظيم ذاك كتعظيم الله جل وعلا. المقصود أن الشرك بقصد الذبح لغير الله شرك في العبودية، والشرك بذبح على الذبيحة شرك الاستعانة، ولهذا قال جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يعني إن أطعتموهم في الشرك فإنكم مشركون كما أنهم مشركون. نكمل إن شاء الله بقية الباب غدا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فأنبه على مسألة هي أن الكلام في مسائل البيع استدلالا وبيان وجه الاستدلال من الأمور الدقيقة، والتعبير عنها يحتاج إلى دقة من جهة المعبر وأيضا من جهة المتلقي. أقول هذا لأن بعض الإخوة استشكلوا بالأمس وقبله واليوم أيضا بعض العبارات، ومدار الاستشكال أنهم ما دققوا فيما قيل، إما أن يحذفوا قيدا أو يحذف كلمة أو يأخذ المعنى الذي دل عليه الكلام ويعبر عنه بطريقته، وهذا غير مناسب. لهذا ينبغي أن يكون المتلقي لهذا العلم دقيقا فيما يسمع، لأن كل مسألة لها ضوابطها ولها قيودها، وأيضا بعض المسائل يكون الكلام عليها تارة مجملا وفي بعض ما سمعه المتلقي يكون سمع أحد الأحوال وهي فيها تفصيل، ويكون الكلام عليها من حيث الإجمال غير الكلام عليها من حيث التفصيل. نعم. الحمد لله رب العالمين. هذا السائل يقول مما يقع في كثير من الناس أنه إذا حصل له أمر ونجا منه فإنه يجب عليه أن يتصدق. الصدقة في مثل هذا ليس لها حكم الوجوه، والشكر لله جل وعلا على نعمه إذا نجي العبد من بلاء أو حصلت له مسرة يكون تارة بالسجود وتارة بالصلاة أو بالصدقة شكرا لله جل وعلا على نعمه، وهذا كله من المستحب وليس من الواجب، إلا إذا كان ثم نذر أنه إن نجي من كذا وكذا فإنه سيتصدق، فهنا يكون ألزم نفسه بعبادة على وهي الصدقة إذا حصل له كذا وكذا، فتكون واجبة بالنذر. أما أصل الصدقة فهو مستحب، وإذا كانت في مقابلة نعمة أو اندفاع نقمة فهي أيضا مستحبة وليست بواجبة، لا تجب إلا إذا نذر وتحقق المشروط تحقق الشرط. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ إذا كان الذبح لا يجوز لدفع المرض فكيف نجمع بينه وبين الحديث داو مرضاكم بالصدقة؟ هذا أجبت عنه بالأمس. وهذا يقول عندنا عادة وهي أن من حصل بينه وبين شخص عداوة أو بغضاء يتعد من أحدهما على الآخر فيطلبون من أحدهما أن يذبح ويسمون ذلك ذبح صلح فيذبح ويحضرون من حصلت معه العداوة، فما حكم ذلك؟ ذبح الصلح الذي تعمله بعض القبائل في صورته المستهرة المعروفة لا يجوز، لأنهم يجعلون الذبح أمام من يريدون إرضاءه ويريقون الدم تعظيما له أو إجلالا لإرضائه، وهذا يكون محرما لأنه لم يرق الدم لله جل وعلا، وإنما أراقه لأجل إرضاء فلان. وهذا الذبح محرم، والذبيحة أيضا لا يجوز أكلها لأنها لم تهلى أو لم تذبح لله جل وعلا، وإنما ذبحت لغيره. فإن كان الذبح الذي هذا صفته من جهة التقرب والتعظيم صار شركا أكبر، وإن لم يكن من جهة التقرب والتعظيم صار محرما لأنه لم يخلص من أن يكون لغير الله، فصار عندنا في مثل هذه الحالة وكذلك في الذبح للسلطان ونحوه المسألة التي مرت علينا بالأمس أن يكون الذبح في مقدمه وأن يراق الدم لقدومه وبحضرته، هذا قد يكون على جهة التقرب والتعظيم فيكون الذبح حينئذ شركا أكبر بالله جل وعلا لأنه ذبح وأراق الدم تعظيما للمخلوق وتقربا إليه. وإن لم يذبح تقربا أو تعظيما وإنما ذبح لغاية أخرى مثل الإرضاء، ولكنه شابه أهل الشرك فيما يذبحونه تقربا وتعظيما، فنقول الذبيحة لا تجوز ولا تحل والأكل منها حرام. ويمكن الإخوة الذين يشيع عندهم في بلادهم أو في قبائلهم مثل هذا المسمى ذبح الصلح ونحوه أن يبدلوه بخير منه، وهو أن تكون وليمة للصلح فيذبحون للضيافة، يعني يذبحون لا بحضرة من يريدون إرضاءه، ويدعونهم ويكرمونهم، وهذا من الأمر المرغب فيه، ويكون الذبح كما يذبح المسلم عادة لضيافة أضيافه ونحو ذلك. نعم. وهذا يقول: هناك رجل في منطقتنا يأتي إليه الناس عند فقد أموالهم فيعطيهم خيطا معقدا ويقرأ عليه ويطلب منهم أن يضعوه في المكان الذي فقده، فما حكم ذلك وما حكم الصلاة خلفه؟ هذا من الكهانة، لأن هذا الذي يعمل هذه الأشياء عراف أو كاهن، وقد يكون ساحرا أيضا، فلا يجوز عمل مثل هذا العمل، ولا يحل لأحد أن يعين أحدا يدعي معرفة شيء من علم الغيب. والصلاة خلفه لا تجوز، لأن هذا إما أن يكون عرافا أو كاهنا أو ساحرا، وهؤلاء لا تجوز الصلاة خلفهم. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما معنى قولهم الشرك الأكبر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وكيف يكون كذلك والشرك الأكبر يعتبر من الكبائر إذ هو أكبر الكبائر؟ فنرجو إزالة الإشكال. هذا أيضا أوضحته بالأمس، وهو أن الكبائر قسمان، قسم منها راجع إلى جهة الاعتقاد والعمل الذي يصحبه اعتقاد، وقسم منها راجع إلى جهة العمل الذي لا يصحبه اعتقاد. مثال الأول الذي يصحبه الاعتقاد أنواع الشرك بالله، من الاستغاثة بغيره ومن الذبح بغير الله ومن النذر لغير الله ونحو ذلك، فهذه أعمال ظاهرة ولكن هي كبائر يصحبها اعتقاد جعلها شركا أكبر، فهي في ظاهرها صرف لعبادة، صرف عبادة لغير الله جل وعلا، وقام بقلب صاحبها الشرك بالله بتعظيم هذا المخلوق وجعله يستحق هذا النوع من العبادة، إما على جهة الاستقلال أو لأجل أن يتوسط. والقسم الثاني الكبائر العملية التي تعمل لا على وجه اعتقاد، مثل الزنا وشرب الخمر والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف ونحو ذلك من الكبائر والموبقات، فهذه تعمل دون اعتقاد، لهذا صارت الكبائر على قسمين. نقول الشرك الأصغر ومن باب أولى الشرك الأكبر، هذا جنسه أكبر من الكبائر يعني العملية. فأنواع الشرك الأصغر ولو كان لفظيا مثل قول ما شاء الله وشئت، ومثل الحلف بغير الله، أو نسبة النعم إلى غير الله، أو نسبة اندفاع النقم لغير الله جل وعلا، أو تعليق التمائم ونحو ذلك، هذه من حيث الجنس أعظم هي كبائر، ومن حيث الجنس أعظم من كبائر العمل الذي لا يصاحبه اعتقاد. وذاك لأن العمل الأعمال تلك كالزنا والسرقة ونحوها من الكبائر العملية، هذه ليس فيها سوء ظن بالله جل وعلا، وليس فيها صرف عبادة لغير الله أو نسبة شيء لغير الله جل وعلا، وإنما هي من جهة الشهوات. والأخرى هي من جهة الاعتقاد بغير الله، وجعل غير الله جل وعلا ندا لله سبحانه وتعالى. وأعظم الذنب أن يجعل المرء لله ندا وهو خلقه جل وعلا. وهذا يقول فضيلة الشيخ: لماذا لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك للصحابة قبل أن يقعوا فيه في حديث ذات أنوار؟ من المعلوم أن الشريعة جاءت بالإثبات المفصل والنفي المجمل، والنفي إذا كان مجملا فإنه يندرج تحته صور كثيرة يدخلها من فهم النفي في الدلالة، فلا يحتاج مع النفي أن ينبه على كل فرد فرد. ولهذا نقول من فهم لا إله إلا الله لم يحتج إلى أن يفصل له كل مسألة من المسائل. فمثلا النذر لغير الله ليس في حديث النذر لغير الله شرك، والذبح لغير الله ليس في حديث الذبح لغير الله شرك، ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة. وهكذا في العكوف عند القبور أو العكوف والتبرك عند الأشجار والأحجار لم يأتي فيها شيء صريح، ولكن نفي إلهية غير الله جل وعلا يدخل فيها عند من فهم معنى العبادة كل الصور الشركية. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم فهموا ما دخل تحت هذا النفي، ولم يطلب ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط إلا من كان حديث عهد بكفر، يعني لم يسلم إلا قريبا، وهم قلة ممن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى حنين. والإثبات يكون مفصلا، وتفصيل الإثبات تارة يكون بالتنصيص وتارة يكون بالدلالة العامة من وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة، مثلا اعبدوا ربكم ما لكم من إله غيره ونحو ذلك من الآيات، والأدلة الخاصة بالعبادة كقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وكقوله فصل لربك وانحر، وكقوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فهذه أدلة إثبات تثبت أن تلك المسائل من العبادات. وإذا كانت من العبادات فقول لا إله إلا الله يقتضي بالمطابقة أنه لا تصرف العبادة إلا لله جل وعلا. إذن سيكون ما طلبه أولئك من القول الذي لم يعملوه راجع إلى عدم فهمهم أن تلك الصورة داخلة فيما نفي لهم مجملا بقول لا إله إلا الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما حكم التبرك بالصالحين وبماء زمزم والتعلق بأستار الكعبة؟ التبرك بالصالحين قسمان: تبرك بذواتهم بعرقهم، بسورهم يعني بقية الشراب، بلعابهم الذي اختلط بالنوى مثلا أو ببعض الطعام، أو التبرك بشعرهم أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز وهو من البدع المحدثة. وقد ذكرت لكم أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعملون مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم سادة أولياء هذه الأمة شيئا من ذلك، وإنما فعله الخلوف الذين يفعلون ما لا يؤمرون ويتركون ما أمروا به. والقسم الثاني بركة عمل، وهي الاقتداء بالصالحين في صلاحهم، الاستفادة من أهل العلم، تأثر بأهل الصلاح، وهذا أمر مطلوب، والتبرك بالصالحين بهذا المعنى مطلوب شرعا. أما التبرك بالذات كما كان يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. أما التبرك بماء زمزم فإن شرب ماء زمزم بما جاء به الدليل ولما جاء به الدليل لا بأس به. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في ماء زمزم: إنها طعام طعم وشفاء سقم، فمن شربها طعاما أو شفاء سقم شرب بما دل عليه الدليل، كذلك شربها لغرض من الأغراض التي يريد أن يحققها لنفسه فهذا أيضا جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له. فإذا أن يجعل ماء زمزم سببا لأشياء يريدها فهذا راجع إلى أنه سبب أذن به شرعا. ولو شرب ماء آخر مثلا ماء صحة وأراد بشرب هذا الماء أن يحفظ القرآن فيكون هذا اعتقادا خاطئا، لأن ما جاء فيه الدليل هو الذي يجعل ذلك السبب مؤثرا أو جائزا أن يعتقد أنه مؤثر. أما التعلق بأستار الكعبة رجاء البركة فهذا من وسائل الشرك ومن الشرك الأصغر كما ذكرت لكم بالأمس إذا اعتقد أن ذلك التبرك سبب. أما إذا اعتقد أن الكعبة ترفع أمره إلى الله أو أنه إذا فعل ذلك عظم قدره عند الله وأن الكعبة يكون لها شفاعة عند الله أو نحو تلك الاعتقادات التي فيها اتخاذ الوسائل إلى الله جل وعلا فهذا يكون التبرك على ذاك النحو شرك أكبر. ولهذا يقول كثير من أهل العلم إن أنواع هذه التبرك بحيطان المسجد الحرام وبالكعبة أو نحو ذلك أو بمقام إبراهيم التمسح بذلك رجاء البركة من وسائل الشرك، بل هو من الشرك، من وسائل الشرك الأكبر بل هو من الشرك، يعني الشرك الأصغر كما قرر ذلك الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: يوجد بعض الساعات مكتوب عليها لفظ الجلالة، فهل يجوز الدخول بها إلى الخلاء وجزاكم الله خيرا؟ العلماء يقولون: ويكره دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله، في آداب دخول الخلاء في الفقه، فاصطحاب شيء مما فيه ذكر الله إلى الخلاء مكروه. مكتفي. أقرأ. نواصل الحديث على باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال الإمام رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه الآية فيها أن عبادة الصلاة وعبادة النسك وهو الذبح لله جل وعلا، وقال هنا: قل إن، وإن من المؤكدات. ومجيء التأكيد الجمل الخبرية معناه أن من خوطب بذلك منكر لهذا الأمر أو منزل منزلة المنكر له. ولهذا يكون الاستدلال بهذه الآية على أنه خوطب بها من ينكر أن الصلاة لله وحده استحقاقا وأن الذبح لله وحده استحقاقا وهم المشركون، فدل على أن هذه الآية في التوحيد، يعني في توحيد الذبح لأجل الله جل وعلا، وأن الذبح لغيره مخالف لما يستحقه الرب جل وعلا. قال هنا: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح أو النحر، يعني التقرب بالدم، والتقرب بالدم لله جل وعلا عبادة عظيمة، لأن الذبائح أو المنحورات الإبل البقر الغنم من الظأن والمعز هذه مما تعظم في نفوس أهلها، ونحرها تقربا إلى الله جل وعلا، والصدقة بها عبادة عظيمة فيها إراقة الدم لله، وفيها تعلق القلب بحسن الثواب من الله جل وعلا، وفيها حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وفيها التخلص من الشح والرغب فيما عند الله سبحانه بإزهاق نفس ما هو عزيز عند أهله. ولهذا كان النحر والذبح عبادة من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل وعلا. وهذه الآية دلت على أن النحر والصلاة عبادتان، لأنه جعل النسيكة لله، والله جل وعلا له من أعمال خلقه العبادات، فلهذا صار وجه الدلالة أن قوله ونسكي فيه دلالة على أن النسك عبادة من العبادات، وأنه مستحق لله جل وعلا. قوله لله رب العالمين، اللام هنا المتعلقة بقوله قل إن صلاتي ونسكي لام الاستحقاق، لأن اللام في اللغة وفي ما جاء من الاستعمال في القرآن تأتي لام الملك، أما السفينة فكانت لمساكين يعني يملكونها، أو تكون لام الاختصاص وهو شبه الملك، أو تكون لام الاستحقاق مثل الحمد لله، يعني جميع أنواع المحامد مستحقة لله. كذلك اللام هنا قل إن صلاتي ونسكي لله، يعني مستحقة لله جل وعلا. قال سبحانه ومحياي ومماتي لله، وهنا ومحياي ومماتي لله تكون اللام هذه مع أنها واحدة، لكن يكون معناها على الأول، رجوعها للأول غير معناها برجوعها للمحيا والممات. فإن الله جل وعلا قال في هذه الآية من آخر سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. والمحيا والممات يعني الإحياء والإماتة، وهذه بيد الله جل وعلا ولله ملكا، فهو الذي يملكها سبحانه، لأنها من أفراد ربوبيته جل وعلا على خلقه. فهذه الآية بما اشتملت عليه من هذه الألفاظ الأربع دلت على توحيد الإلهية وعلى توحيد الربوبية. قل إن صلاتي ونسكي هذا توحيد العبادة، ومحياي ومماتي هذا توحيد الربوبية لله. اللام إذا أرجعتها للأوليين الصلاة والنسك صار معناها الاستحقاق، وإذا أرجعتها للأخير صار معناها الملك. ولهذا يقول أهل التفسير هنا: قل إن صلاتي ونسكي لله استحقاقا، ومحياي ومماتي لله ملكا وتدبيرا وتصرفا. قال لله رب العالمين لا شريك له، وهذا وجه استدلال ثالث حيث قال لا شريك له، يعني فيما مر، لا شريك له في الصلاة والنسك، فلا يتوجه بالصلاة والنسك إلى أحد مع الله جل وعلا أو من دونه، وكذلك لا شريك له في ملكه في المحيا والممات، بل هو المتفرد سبحانه بأنواع الجلال وأنواع الكمال، وهو المستحق للعبادة، وهو ذو الملكوت الأعظم. قال وقوله فصل لربك وانحر، قال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، قال فصل لربك وانحر، فأمر بالصلاة وأمر بالنحر، وإذا أمر به فهو داخل في حد العبادة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والصلاة أمر بها الله جل وعلا وهي محبوبة لديه إذن، والنحر أمر الله جل وعلا به وهو محبوب ومرضي له إذن، فيكون إذن النحر عبادة لله جل وعلا. وفي التعريف الآخر أن العبادة هي كل ما يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا ممتثلا به الأمر والنهي، صادق على هذا، لأن النحر يعمل تقربا إلى الله جل وعلا بامتثال الأمر والنهي. قال سبحانه إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر هو الخير العظيم الذي منه النهر الذي في الجنة، فصل لربك وانحر. الفاء هذه سببية، يعني بسبب ذلك اشكر الله جل وعلا بتوحيده بأن صلي لربك الذي أعطاك ذلك الخير الكثير، وتقرب إليه بالنحر وبنسك النسائك له سبحانه، لأن الخير إنما أسداه جل وعلا وحده. إذن وجه الدلالة من هذه الآية على الباب أن النحر عبادة، وقد قال جل وعلا فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك، فصار النحر لغير الله والذبح لغير الله خارج عما أمر الله به، فهو إذن صرف للعبادة لغير الله جل وعلا. قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. الشاهد من هذا قوله لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا وعيد يدل على أن الذابح لغير الله ملعون، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا، فإذا كان الله هو الذي لعن فيكون قد طرد وأبعد من رحمة الله الخاصة، يكون جل وعلا قد طرد وأبعد هذا الملعون من رحمته جل وعلا الخاصة، أما الرحمة العامة فهي تشمل المسلم والكافر وجميع أصناف الخلق. وإن كان دعاء باللعن عليه، لعن الله من ذبح لغير الله، كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال داعيا على من ذبح لغير الله جل وعلا باللعن، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. هذا يدل على أن الذبح لغير الله من الكبائر، ومن المعلوم أن اقتران ذنب من الذنوب باللعن يدل على أنه من الكبائر، من كبائر الذنوب، وهذا ظاهر من جهة أن الذبح لغير الله شرك بالله جل وعلا يستحق صاحبه اللعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. وقوله لعن الله من ذبح لغير الله، اللام هذه يعني من أجل غير الله تقربا إليه وتعظيما، فذبح لغير الله تقربا إلى ذلك الغير وتعظيما لذلك الغير. وهذا وجه مناسبة هذا الحديث لباب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني من الوعيد وأنه شرك، ومن الوعيد أنه صاحبه ملعون. الحديث الآخر قال: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقالوا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. وضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. وجه الدلالة من هذا الحديث أن التقريب للصنم بالذبح كان سببا لدخول النار، وذلك من حيث ظاهر المعنى أن من فعله كان مسلما فدخل النار بسبب ما فعل، وهذا يدل على أن الذبح لغير الله شرك بالله جل وعلا، شرك أكبر، لأن ظاهر قوله دخل النار يعني استوجبها مع من يخلد فيها. ووجه الدلالة أيضا أن تقريب هذا الذي لا قيمة له وهو الذباب يدل على أن من قرب ما هو أبلغ وأعظم منفعة وأعظم عند أهله وأغلى أنه سبب أعظم لدخول النار. وقوله هنا قرب يعني اذبح تقربا، والحظ هنا أنهم لم يكرهوهم بالفعل، فالحديث لم يدل على أنهم أكرهوا، لأنه قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فظاهر قوله لا يجوزه أحد يعني أنهم لا يأذنون لأحد بمجاوزته عن ذلك الطريق حتى يقرب، وهذا ليس إكراها، إذ يمكن أن يقول: سأرجع من حيث أتيت، ولا يجوز ذلك الموضع ويتخلص من ذلك. وهذا يدل على أن الإكراه بالفعل لم يحصل من أولئك، فلا يدخل هذا في قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، لأنه ليس في الحديث دلالة كما هو ظاهر على حصول الإكراه، وإنما قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. لا يجوزه أحد ما صفة عدم السماح بعدم المجاوزة؟ هل هو أنه لا يجوزه حتى يقتل أو يقرب، أو لا يجوزه حتى لا يجوزه حتى يقرب أو يرجع؟ بعض العلماء استظهر من قوله في آخر الحديث فقتل من قتلهم لأحد الرجلين أنه لا يجوزه حتى يقتل، وأن هذا علم بالسياق، فصار ذلك نوع إكراه، فلهذا استشكلوا كون هذا الحديث دالا على أن من فعل هذا الفعل يدخل النار مع أنه مكره. والجواب عن هذا الإشكال أن هذا الحديث على هذا القول، وهو أنه حصل منهم الإكراه بالقتل، أن هذا الحديث في من كان قبلنا، ورفع الإكراه أو جواز قول كلمة الكفر أو عمل الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان هذا خاص بهذه الأمة، هذا أجاب به بعض أهل العلم. والثاني وهو ما قدمت أن السياق ليس بمتعين على أنهم هددوه بالقتل، وإذا كان غير متعين بأنهم هددوه بالقتل فإنه لا يحمل على شيء مجمل لم يعين. ودلالة قوله هنا فضربوا عنقه يعني في من لم يقرب فدخل الجنة، ربما لأنه أهان صنمهم بقوله ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. لهذا استشكل هذا الحديث طائفة من أهل العلم، وهو بحمد الله ليس فيه إشكال، لأنه إما أن يحمل على أنه كان في من كان قبلنا فلا وجه إذن لدخول الإكراه، أو يحمل على أنهم لم يكرهوه حين أراد المجاوزة ولكن قتلوه لأجل قوله لم أكن لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. إذن هذا الباب وهو قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله ظاهر في الدلالة على أن التقرب لغير الله جل وعلا بالذبح أنه شرك بالله جل وعلا في العبادة، فمن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم.